قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. مسك الختام، وأسأل الله عز وجل أن احنا نكون قربنا من مسك الختام. الحقيقة النهاردة الحلقة رقم 23، يعني فاضل يدوب كده 7 حلقات إن شاء الله، وربنا يجمعنا دايما في كل رمضان على خير، ويعني يجمعنا إن شاء الله في الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا بناء على رغبة بعض الأخوات قالوا يعني أنت كترت أو من حسن الخاتمة عند الرجالة والستات، قلنا احنا ذكرنا أمنا خديجة، وهنذكر النهاردة واحدة تانية، ولسه بقى إن شاء الله في الحلقات القادمة في واحدة تالتة إن شاء الله. والحقيقة يعني حبيته ان احنا نبقى نفرد بعد كده حلقات خاصة بحسن الخاتمة عند نساء سلفنا الصالح ان شاء الله، ونساء سلفنا ونساء عصرنا الحاضر ان شاء الله، في برضو حسن خواتيم ان شاء الله رب العالمين. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمة ومسك الختام. تعالوا نشوف النهاردة مسك الختام يكون مع مين. مع واحدة هي ليست من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها مؤمنة، ومش مؤمنة وبس، لا، وضرب الله مثلا بإيمانها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمري ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون يا جماعة يعني مثال عالي جدا جدا في التجرد من كل حزوز الدنيا. دي زوجة مين؟ دي زوجة فرعون اللي هو كان يعتبر من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت. سبحان الله، امرأة فرعون لما آمنت بالله سبحانه وتعالى ولامس الإيمان والشغاف قلبها، فرعون طبعا عرض عليها أن إما أن أنت ترجع عن هذا الدين وإما أن سأقتلك، فآثرت القتل على أن هي تكفر بالله سبحانه وتعالى. لأن فعلا يا جماعة من ذاق طعم الإيمان لا يمكن أبدا يترك الإيمان، من ذاق عرف ومن عرف اقترف، قال صلى الله عليه وسلم، حبيبي صلى عليه، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. امرأة فرعون، فرعون أعد لها 4 أوتاد وأوتدها، وبدأ يعذب فيها، وبدأ يخلي الحرس بتوعه يعذبوا فيها عذاب شديد جدا، وهي تتحمل وتتحمل وتقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. وبدأوا يعذبوا فيها طول اليوم، وأول ما ينصرف عنها الجلادون تظلها الملائكة بأجنحتها. يا الله، شفت ربنا، الله لطيف بعباده، في عز المحنة تأتي المنحة، في عز ما انت في مأزق معين، وأكيد انت فاكر مواقف كثيرة مرت في حياتك بالمنظر ده، في عز ما انت تعبان جدا تيجي تلاقي لحد يطبطب عليك، في عز ما انت مزنوق ماديا تيجي اللي بيقول لك مش عايز فلوس، تيجي في عز ما انت يعني في موقف معين ومش لاقي شغل تيجي يقول لك اللي يقول لك مش عايز شغل. يعني الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، في عز المحنة دي كلها وعمالة بتعذب عذاب شديد جدا، والملائكة تظلها بأجنحتها. هي لما طلبت ان ربنا يبني لها عنده بيت، وبالك اختارت العندية، اختارت الجار قبل الدار زي ما بيقولوا يعني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار لنا الفردوس الأعلى. ليه؟ لان في 4 حاجات، اول 3 حاجات ما يهمناش قوي، لكن اهم حاجه الرابعه، قال صلى الله عليه وسلم: فانه اوسط الجنه، فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى، والحديث رواه البخاري، فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. جميل قوي قوي ان انت تسكن في بيت، سقف بيتك عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، فرعون يئس منها خلاص، انت مش عايزه تكفري، لان هو كان بيعتبر نفسه اله، قال: ما علمت لكم من اله غيري، الوحيد اللي قال انا ربكم الاعلى. وسبحان الله زي ما بيقولوا كده، يعني لكل ساقطه لاقطه. تخيل ان ان ان يعني ان في ناس عارف اي حاجه بيصدقوها، يقول لك طلع الطريقة البهائية ماشي ورا البهائية، طلع الطريقة البعجرية ماشي ورا البعجرية، اللي مش عارف البتنجانية. يعني في ناس ايه يعني ما فيش عندها رصيد ولا وازع ولا علم اي حاجة بيتبعها. درجة احد المشايخ بيحكي انه مرة من المرات كان معدي من قدام اسم الحضرة، الكلام ده في اظن في الثمانينات، فالمهم ايه، فلقى واحد عاملين له بقى حراسة مشددة ومكبلين وحاطين وراه شرطة فبيسأل واحد امين شرطة ولا ظابط بيقول له هو مين ده يعني ماله ده عمل ايه يعني، هو قال ده مجرم بقى كبير جدا جدا عمل حاجة يعني. فقال له يا سيدي راح بيقول انا ربنا. قال له معقولة؟ قال له والله العظيم بيقول انا ربنا. قال له مين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول اللي ارسله. قال له طب والجماعة اللي وراه؟ قال له دول اللي امنوا بيه يعني واخد بالك يعني، قال انا ربنا وارسل رسول وفي ناس امنت بيه حاجة يعني. طبعا يعني ربنا عافينا عافيكم، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فامرأة فرعون تمنت ان ترى قصرها في الجنة، فرعون يأس منها خلاص، انت مش عايزة تكفري؟ طب انا بقى يعني مش هسيبك بقى اموتك بقى وارتاح بقى، بيعتبر ان ده عار يعني ان هي تعبد اله غيره يعني، خدت بالك؟ فقال خلاص خلاص عليها. فامرهم يجيبوا حجر كبير جدا جدا ويرموه على دماغها فيقتلوها. فوجدوها تبتسم فظنوا انها قد جنت. قال ابو هريره رفع الله لها قصرها في الجنه، البيت اللي هي طلبته في الجنه ربنا خلاها تشوفه قبل ما تموت، فرفع الله لها قصرها في الجنه، فنظرت اليه فابتسمت وماتت قبل ان يصل الحجر اليها. ايه رايك في مثل الختام دوت؟ بالله عليك عمرك سبت حاجه لله؟ شوف هي تركت البزخ والثراء والغنى والفراش الوثير والقصر الجميل، وتركت ان هي تكون زوجة الرئيس وزوجة الاله الذي كان يعبده الشعب بكل اسف. شوف قد ايه زوجة فرعون الذي كان يقول ما علمت لك من اله غيري، الذي كان يقول انا ربكم الاعلى، الناس يقول ايوه انت ربنا الاعلى، تخيل. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فتخيل حضرتك زوجة الراجل ده او زوجة اللي كان بيقول انا اله، هتسيب كل دوت ومش هتخرج بقى وتعيش كاي انسانه، لا وتعذب عذاب شديد جدا وتقتل وتكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فآثرت القتل على أن تكفر بالله سبحانه وتعالى. يا ترى دينك غالي عندك للدرجة دي؟ يا ترى لما بتتعرض عليك الفتنة، فتنة النساء بالذات يا شباب، يا ترى بتقول زي ما سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي؟ وهنا أفعل التفضيل اللي هو أحب ديت مش على بابه، خد بالك علماء اللغه قالوا افعل التفضيل هنا ليس على بابي، لان خد بالك افعل التفضيل يعني ايه؟ يعني شيء محبوب وشيء احب. فهو بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يبقى اللي بيدعو اليه ايه؟ محبوب، هو بيحب الزنا يعني؟ ثم السجن احب؟ لا طبعا. قال اهل العلم ليس ايه؟ افعل التفضيل هنا، افعل التفضيل ليس على بابي، زي المراه اللي قالت للنبي عليه السلام لما عمر بن الخطاب بيقول لها بيقول للنساء بيقول اتهبنني؟ يتخافوا مني ولا تهبنا رسول الله أي عدوات أنفسنا. فقالت امرأة أجل أجل يا عمر فإنك أفظ وأغلظ من رسول الله. أفظ وأغلظ يعني معنى كده أن النبي فظ وغليظ وعمر أفظ وأغلظ؟ قالوا لا، قالوا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي، ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن كانت أحيانا الغلظة مطلوبة، في أحيانا الغلظة يا جماعة لما تضع في موضعها ما تبقاش غلظة يعني، وضع الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الشيء ده يستحق اللين يبقى لين، الشيء ده يستحق الغلظة يبقى صح، يبقى الغلظة في مكانها، لكن يكون الخلق الأعم والأشمل في حياة المؤمن هو اللين، صح كده؟ يبقى هو إيه اللين؟ هو يقول خلق إيه الأشمل والأعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له إيه؟ قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله اغلظ عليهم اهو، لان الغلظ هنا تصلح مع دولت، انما ما تصلحش مع اخوك المسلم بقى. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اول صفاتهم اذله على المؤمنين. الله اخوه وحبايب واتواضع لاخويا واعمل المستحيل عشان اراضي اخويا ما دام ما فيش معصيه لله سبحانه وتعالى. فامراه فرعون مثل عظيم جدا يا جماعه في التجرد، في التجرد والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي عمرك تركت معصيه من اجل الله؟ عمرك فكرت تترك الشات والتدخين اي معصيه؟ اي معصيه؟ شوف بقى انت عارف يعني كتالوج المعاصي بيتسع كل يوم وبيزيد كل يوم عن يوم في ايام الفتن اللي احنا عايشين فيها. عمرك تركت شيء لله؟ اخوي وحبيبي واختي الفاضله، ثمره المعصيه الحسره في الدنيا والاخره. وانا هديك ثلاث امثله كده بسرعه، بس بعد ما تصلي على حبيبك يا سيدي ربنا يبارك في عمرك يا رب صلى الله عليه واله وسلم. هديك ثلاث ثمرات مريره، وسامحني هذكر ثمرات مريره عشان تعرف قد ايه ان المعصيه ثمرتها الوحيده هي الحسره. تعال نشوف ثمره العشق الحرام. في يوم من الايام كان في شاب، واحنا بنذكر اسماء وهميه، كان في شاب اسمه عادل. عادل دوت كان زي ما بيقولوا دون جوان عصره، فالنتينو زمانه، واخد بالك؟ فعمال ليل ونهار عمال يعاكس بنات ويعلق البنت دي ويفعل فاحشه مع دي، ويعزم بالله. في يوم من الايام اعجبته بنت جميله جدا خارجه من المدرسه من الثانويه وبعدين او من جامعه حاجه زي كده. المهم ايه، ففضل متربص لها قدام الكليه يوم في اتنين في ثلاثه، في اول مره اعرضت عنه لانها من اسره طيبه، واليوم الثاني وهو لحد ما في الاخر خالص استسلمت لهذا الذئب البشري عياذا بالله، وعدها بالجواز واخذ يوم اخذ يمنيها بالزواج وان شاء الله ربنا يكرمنا وذريه طيبه والكلام ده كله، لحد ما عياذا بالله في يوم من الايام استدرجها انها تروح تشوف شقه الزوجيه زي ما بيقولوا عش الزوجيه، وراحت هناك واستطاع عياذا بالله ان يفعل بها الفاحشه وان يعني يغدر بهذه الفتاه. الفتاه قالت له هتجوزك ما تخافيش خلاص الموضوع منتهي. المهم من هنا قال لها خليكي بس هنا، راح اجيب حاجه لحسن نسيت موضوع مهم وهجيلك خلال نص ساعه. قفل عليها الشقه ومشي، وهو ماشي بسرعه جنونيه شوف اقدار ربنا سبحانه وتعالى، عمل حادثه راح الاسم بات في الاسم. استاذن من الظابط انه يتصل بالتليفون، راح متصل بواحد صاحبه اسمه حامد، قال له حامد الحقني لحسن النهارده كنت مصطاد صيده وفعلت معها الفاحشه وكذا وكذا وكذا، والبنت محبوسه في البيت، انت معاك مفتاح شقتي؟ قال له اه. قال له روح خرجها بسرعه ومشيها. قال له حاضر. يروح حامد ويفتح باب الشقه ويدخل، فاذا بهذه الفتاه هي اخته، ففعل معها زميله الفاحشه. ما كان منه الا انه دخل على المطبخ وجاب سكينه وضربها 30 طعنه فقتلها ودخل السجن. كل ده بسبب العشق المحرم. تعال نشوف صورة تانية للعشق المحرم. فتاة برضو جامعية استطاع برضو ذئب بشري ان هو يعني عياذا بالله برضو يستدرجها لحد ما فعل بها الفاحشة. فبعد ما فعل بها الفاحشة بعد 3 أو 4 أيام اتصل عليها قال لها عايز اشوفك. قالت له مش هقدر اشوفك. قال لها ما تخافيش انا مصور اللقاء الذي تم بيني وبينك على شريط فيديو وهوصله لاسرتك بكره لو ما جتنيش النهارده. فرحت له وفرجها على جزء من الشريط، قال لها على فكره عندي 100 نسخه من الشريط ده عشان ما تحاوليش تحصل على الشريط. يعني من هنا لهنا بدا يستخدم هذه الفتاه عياذا بالله في الزنا مع فلان ومع فلان ويقبض ثمنها كل يوم. البنت وصلت لمستنقع الرذيله، والشريط الفيديو اللي الولد صوره لها يعني عياذا بالله وصل لكل ايدي الناس في المنطقه اللي عايشه فيها، حتى وصل الشريط لابيها وامها واخوانها. وبدأ الناس يعيرونهم وبدأ الناس يسبونهم وبدأوا يفعلون معهم أفعال لا تخطر على قلب بشر، لحد ما الراجل أبوها وأمها وأخواتها طفشوا من المدينة كلها وتركوا المدينة كلها، والبنت ما زالت في مستنقع الجريمة مستنقع الفاحشة. فضلت على الوضع ده فترة كبيرة من الزمان لحد ما وصلت لمرحلة إن أبوها مات بسبب هذه الحسرة وأمها ماتت بسبب هذه الحسرة. أرادت أن هي تنتقم من هذا الشاب. في يوم من الأيام وهو داخل عليها يعني تربصت له فقتلته ودخلت السجن، وتقول ها أنا أقضي بقية عمري داخل جدران السجون بسبب فعل الفاحشة. آخر صورة في عجالة سريعة دي بقى بتوضح لك قد إيه إن ربك لبالمرصاد، أنه كما تدين تدان. فتاة طيبة كانت بتروح تذاكر عند صاحبتها، صاحبتها ديت ليها اخ ذئب بشري استطاع ان هو يغازل هذه الفتاه وان هو يقنعها انها تتجوز الى ان تمكن منها عزم بالله وفعل معها الفاحشه ووعدها بالزواج. والبنت طيبه من اسره طيبه لكنها في لحظه ضعف وقعت، بدات تستجديه هتتجوزني امتى، هتتقدم لي امتى، هيحصل امتى، لحد ما بدا الحمل يظهر عليها. ماذا تصنع هذه الفتاه؟ ما كان منها الا انها بدات تقول له بالله عليك ارحمني انا هضيع. المهم في النهايه دبر لها مؤامرة يعجز الشيطان عن التفكير فيها، يعجز إبليس إنه يدبر مؤامرة مثل هذه المؤامرة. قال لها طيب أنا عندي شريف في المكان الفلاني ووالدتي هتكون موجودة في الساعة 10 بكرة الصبح. 10 الصبح تروح لها، ولو قدرت بأسلوبك وذوقك وجمالك إن أنت تقنعيها إن أنا أتجوزك، والله لأتجوزك. في نفس اللحظة لكت والدته راح ولا حاجة، هو أقنع 6 من الذئاب اللي زيه، قال لهم تروحوا في المكان الفلاني الساعة 10 هتجي لكم بنت، البنت دي عايزكم كلكم 6 شباب تفعلوا معها الفاحشة، وأقوم أنا أدخل عليها فلاقيها بالمنظر ده، أقول طبعا لا يمكن أتجوز واحدة بالمنظر دوت، فبذلك إيه أستطيع إن أنا أتنمص من الجوازة دي. يقدر ربنا سبحانه وتعالى، شوف بقى، كما تدين تدان ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. في اللحظة ديت البنت بتلبس عشان راح تقابل أم هذا الشاب كما يزعم، وهي طبعا هم حض الله إيه شلة من المجرمين. أخوها الصغير جاله مغص فمضطرة توديه المستشفى، فراحت متصلة بأخت الولد دوت اللي هو الذئب ده، قالت لها يا فلانة أنا كنت رايحة النهاردة الشلة عشان أقابل والدتك هناك تمام، وبعدين عشان اقنعها بجوازي من اخوكي والكلام ده كله، بس اخويا عنده مغص فهودي المستشفى، فانت روحي هناك اقعدي مع مامتك بس صبريها لحد ما انا اجي واقابلها وكده. قالت لها حاضر. وراحت البنت وهي ما تعرفش اللي اخوها مدبره للفتاه ديت لزميلتها، راحت اخت الشاب ده اللي هو الذئب البشري ده، راحت الشاليه مكان البنت ديت، واول ما دخلت انقض عليها السته عياذا بالله وفعلوا بها الفاحشه، وهم لا يعرفون انها اخت زميلهم الذئب البشري، وتركوها مغشيا عليها مغمى عليها. جه الشاب حب يعرف بقى يخش عشان يلاقيها بقى في حاله اللي البنت يعني في حاله زي كده، فيقول لها لا انا لا يمكن اتجوز واحده زيك عملت الفاحشه مع سته من الشباب. فدخل فوجد هذه الفتاة هي أخته. دخل على الشباب عملت إيه؟ قالوا له عملنا اللي أنت عايزه زيادة. دخل فتح الباب فدخل فكانت المصيبة، بدل ما يلاقي البنت اللي كانت عمالة بتجري وراها عشان يتجوزها دي زميلة أخته، وجد أخته نفسه هي اللي تعرضت لجريمة الزنا من 6 من أعز الناس إلى قلبه، ما هو كلهم ذئاب والطيور على الأشكالية تقع. خرج الشاب لا يتكلم بكلمة، مش قادر ينطق ولا كلمة. بيقول له مالك في ايه؟ ما بيردش. خرج وراء مالك انت ايه اللي مزعلك؟ ما هماش عارفين. حد ما وصل عربيته خد الطبنجة من تابلوه العربية وفرغ الطلقات كلها في دماغه، ومات هذا الذئب البشري. وكما تدين تدان وكما تزرع تحصد. ادي ثمرة. ثمرة تانية من ثمرات الزواج العرفي عياذا بالله. رجل كان متجوز وفي يوم من الأيام أراد أنه يتزوج الثانية، ولأن المجتمع يحرم زواج الثانية واخد بالك، فحب يتجوز في السر، فراح يتجوز في السر ولم يخبر الأولى. أنجب من هذه فتاة وأنجب من هذه ولد. خد بالك بقى، الولد كبر والبنت كبرت ودخلوا الجامعة، هم ما يعرفوش بعض أصلا، لا دي تعرف إن ده متجوز ولا دي تعرف إن ده متجوز، وبيروح هنا وبيروح هنا عادي وما فيش مشكلة ومحدش عارف حاجة، بيقول دي أنا مسافر وبيقول دي أنا مسافر ومحدش يعرف. البنت دخلت الجامعة وأخوها دخل الجامعة وهي ما تعرفش ده أخوها وهو ما يعرفش ده أخته، وتعرفوا على بعض وحبوا بعض ودار ما بينهم محبة وعشق في الحرام عياذا بالله، حتى فعل بها الفاحشة. قالت له استر علي، قال لها هستر عليك. وأراد إن هو يحدد معاد عشان يتجوزها. في يوم من الأيام بيقول لها اسمك إيه عشان بس نظبط مع بعض ورقة عرفي، فاتجوزوا عرفي تمام، وبعدين ابتدوا يعملوا الورقة فبص لا اسمها مطابق لاسمه لأن أبوها هو أبوه. فقال لها شوفي من كتر الحب والذوبان اللي بينا لدرجة إن اسمي نفس اسمك بالظبط. قالت له صدفة عجيبة جدا. فالمهم قالت له طب سيبك بقى من الجواز العرفي، عايزين بقى تستر عليا وتيجي تطلبني رسمي من ابويا. قال لها حددي لي ميعاد وانا جاي. حددت له ميعاد وراح عشان يقابل ابو البنت عشان يستر عليها، واذا به الباب يفتح لقى ابوه. فكر في اول الامر قال الله، هي البنت حبت تعمل لي مفاجاه فاتصلت بابويا عشان يجي يستقبلني ويبارك الزواجه. فقال لها مين دوت؟ قالت له ده بابايا. قال لها ابوكي؟ ده ابويا انا. قلت له ابوك؟ فطبعا فزعت البنت، ما كان من هذا الشاب الذي زنى باخته وحملت منه الا ان هو رمى نفسه من الطابق السادس فنزل ميتا، والاب سقط مغشيا عليه وجات له صدمه وجاله جلطه ونقل الى المستشفى وفارق الحياه بمجرد وصوله بعد 3 ايام. اما البنت فقد اذهلتها المفاجاه وخرس لسانها ولم تستطع ان تتكلم بعد ذلك، وجات لها حاله نفسيه تعالج منها الى يومنا هذا. كل هذا بسبب شؤم المعصية وشؤم الزواج العرفي. بنت تانية، البنت ديت برضو راحت اتجوزت جواز عرفي. يا بنات يا بنات، يلي ممكن تدمروا عيلتكم وتدمروا حياتكم وتدمروا اخرتكم بسبب الجواز العرفي المحرم الذي يدور الان في الجامعات بشكل لا يخطر على قلب بشر. اكتر من 20% او 30% الان من بنات الجامعات متجوزين عرفي، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.